أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ المعنى يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل لها أو يدفنها في التراب حية وهي الموؤودة، وهذا معنى يدسه في التراب. مثل السوء أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفات الافتقار والنقص. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين. انتهى كلام ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. ولا بد من الوقوف على هذه الآيات العظيمات، فابن جزي يختصر اختصارا غير قليل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي وقال الله لعباده لا تعبدوا معبودين اثنين فتجعلوا له شريكا في العبادة، إنما هو إله واحد، أي إنما المعبود المستحق للعبادة واحد وهو الله وحده، فلا تعبدوا غيره. فإياي فارهبون، أي فخافوني وحدي، وامتثلوا أمري واجتنبوا نهي، ولا تشركوا بي شيئا. وله ما في السماوات والأرض، أي ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض من خلقه وكلهم عبيده. وله الدين واصبا، أي ولله وحده الطاعة والإخلاص والخضوع والذل دائما في جميع الأوقات، فطاعته واجبة وثابتة على عباده أبدا لا تنقطع ولا تزول بخلاف طاعة غيره سبحانه. أفغير الله تتقون، أي أفغير الله أيها الناس تخافون وتطيعون، وهو المعبود الحق المتفرد بالخلق والملك والتدبير. وما بكم من نعمة فمن الله، أي كل ما لديكم أيها الناس من نعم ظاهرة وباطنة فهو من الله وحده لا من غيره. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي ثم إذا أصابكم مرض أو فقر أو شدة وبلاء فإلى الله تصرخون بالدعاء وبه تستغيثون ليكشف عنكم ما أصابكم من شدة، لعلمكم أنه وحده القادر على إغاثتكم سبحانه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، أي ثم إذا زال عنكم الأمر الشديد ورفع الله عنكم البلاء، إذا جماعة منكم أيها الناس يجعلون لربهم شريكا في عبادته، ليكفروا بما آتيناهم، أي ليكفر المشركون بما آتيناهم من نعمة كشف الضر عنهم. فتمتعوا فسوف تعلمون، أي فتمتعوا في حياتكم الدنيا قليلا أيها المشركون فسوف تعلمون عاقبة كفركم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، أي ويجعل المشركون للأصنام التي لا يعلمون لها حقا ولا ضرا ولا نفعا ولا حجة لهم في عبادتها، يجعلون حظا مما رزقناهم من الأموال كالحرث والأنعام يتقربون بها إليها. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي والله أيها المشركون ليسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم تفترقونه في الدنيا من الكذب عليه بادعائكم أنه أمركم بعبادة غيره، وسيعاقبكم على ذلك لأن السؤال يعقبه العقاب. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون، أي وينسب المشركون لله البنات إذ زعموا أن الملائكة بناتهم، تنزه عن أن يكون له ذلك. ولهم ما يحبون، أي ما يحبون من الذكور، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي وإذا أخبر أحد المشركين الذين يجعلون لله البنات بولادة بنت الله يظل وجهه متغيرا من كآبته وكراهيته الشديدة لذلك، قد امتلأ غما وغضبا وغيظا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أي يختفي عن أنظار قومه من كراهيته للبنت ومما يلحقه من الحزن والعار والحياء، أي يمسكه على هون أن يدسه في التراب، أي يتحير ويتردد بين أمرين، هل يمسكها على هوان وذلة أم يخفيها في التراب بدفنها على قيد الحياة، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ألا ساء ما يحكمون، أي ألا بئس الحكم ما يحكم به هؤلاء المشركون في نسبتهم البنات اللاتي لا يرضونهن لأنفسهم ويكرهونهن إلى الله، ونسبتهم البنين الذين يحبونهم إلى أنفسهم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي لهؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث ولا يصدقون بالثواب والعقاب، المثل القبيح والعيب والنقص. ولله المثل الأعلى سبحانه، أي ولله الوصف الأفضل والأطيب والأحسن من توحيده وتنزهه عن الولد، وأن له جميع صفات الكمال المطلق من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال: وهو العزيز الحكيم، أي والله ذو العزة القاهر لكل شيء الحكيم، الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها بلا خلل ولا خطأ في تدبيره سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.